قلبي نظرة وملل ملل عنا بالعين نظرة وملل يا سيدي مرس يا ابو العسل ومصيري ابو الدرمان سيدي جابر ابو العين يا سيدي ابراهيم يا بسوبي يا ست صباح نظرة ومدن يا شيخ العرب نظرة يا سيدي يا بعد العين رعنا بالعين وليا بالنعم سيدنا الحسين سيدنا الحسين ضغط الفرح يا سيدنا الحسين وليا النعم نظرة ومدن آخر ليلة في سيدنا الحسين يوم 24 نظرة ومدن ماما يا كريمة ماما يا كريمة يا سيدي يا علي بين العابدين جبت الأشراف يا نبوية نظرة إليك يا عدوية رعنا بالعين عم يا روح سن الفيه سحوري بديني سوين أملي بديني مزار يا ابو العيون سن الوسطى أنا بك ممنون عم يا فوري يا من ياو يا بحر العيون جبال يا أسيوط سلطان الصعيد يا زوار أبوكي عمي يا فرغ سلطان الصعيد نظرة ومدد رعينا بالعين أبو العباس يا سباوي يا ابن الزوي يا بماوي يا أبو طبيعي يا بنكاوي يا ابو صالح يا ابو صالح رعينا بالعين يا ابو حمادة نظرة ومدى يا ابو الكاسر يا بحطاو يا شيخ صاحب سكن المراعي يا عريف بالله يا سهاد مدى مدى يا مدى ولما قمي صبري وقلت تجلبي وفارت نومي وهاجرت مصرعي أنا عندي شمود أربع يجب أنا عندي شهود أربع يشهد لي غرامي وعيني والسلطان والمدامع شكوت لقاضي الحب قلت أحبتي شكوت لقاضي العشق قلت أحبتي دفن وطارت من أنت للحب مطلع أنا وإنت دنوني في سجوني حنوسي دخلت عليه بالنبي المشفع حرام على قلبي يحيط بغيره حرام على قلبي يحيط بغيره كما حرمت يوم الحرم